المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: المقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يذكر في هذه المقدمة ترجيح مذهب السلف على سائر المذاهب. قال الإمام السفاريني رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله اعلم هديت أنه جاء الخبر، أي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. ورواه أبو داود. وقد سرد هذه الفرق بعض العلماء، فبلغت كما ذكر في الحديث، منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية، ومنهم الشارح وغيرهم. والمشهور أن أصول الفرق الضالة 7: أولها المعتزلة، وهم 22 فرقة، ثم الشيعة، وهم 22 أيضا، فالخوارج 12، فالمرجئة 5، فالنجارية 3، فالجبرية 2، فالمشبهة 3، فمجموع الكل 68. قوله عن النبي المقتفى يجوز أن يكون اسم فاعل، أي أنه اقتفى من قبله من الرسل، ويجوز أن يكون اسم مفعول، أي أن أمته تقتفيه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله 74 منصوب بنزع الخافض، أي إلى 74 فرقة، والبضع بكسر الباء، وقد تفتح ما بين 3 إلى 9. قوله اعتقادا مفعول من أجله، أي لأجل الاعتقاد. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ما كان في نهج، أي طريق النبي المصطفى، قوله وصحبه من غير زيغ وجفا، الزيغ الميل، والجفا بالجيم ضد الصلة، أي من غير تجاف عن هديهم، وبالخاء المعجمة ضد العلانية، أي من غير ميل ولا كتم. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أهل الأثر هم أهل الحديث المتقدم ذكرهم، ثم استدل على ترجيح مذهبهم بدليلين، أحدهما ما ذكره في البيت بعده وهو قوله: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، والثاني بقوله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، إلى آخره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فأثبتوا النصوص، الكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل، وموضع بسطها كتب أصول الفقه. قوله بالتنزيه، تنزيه الله قسمان: الأول تنزيهه عما يضاد الأسماء الحسنى والصفات العلى، والثاني تنزيهه عن مشابهة خلقه. قوله من غير تعطيل ولا تشبيه دليل على ترجيح مذهب السلف على غيره، ودليله قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقال ابن القيم في النونية: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أو صح في الأخبار عن ثقات، هذا قيد حسن، وهو مخرج للأخبار الضعيفة، لأنها لا يثبت بها شيء من الأحكام. قال الإمام السفاريني رحمه الله: من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله نمره أي نثبت لفظه ومعناه، ولا نمثل ولا نكيف، خلافا للذين لا يثبتون المعاني بل يمرونه من دون اعتقاد معانيه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فعقدنا أي اعتقادنا. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف في هذه المقدمة على ترجيح مذهب السلف كما تقدم، يعني يكفيك أن النظار وهم المتكلمون قد تنازعوا، وكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى وتبدعها، وأما أهل السنة فهم متفقون على أصلهم واعتقادهم، لا يبالون بتأويل الغالين ولا تحريف المبطلين، مقتدين بنبيهم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى.